حديثة هشتدو سيهو إيكي أف حديثة هجك هن موضوعي ويوكي موضوعي حديثة بودي. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، يعني أذي مسافر وقت السفر الزفرة تغنبري صلافة خدي لي بالنهي وكري كوب شابيب تشتاجور نوف بجي كتخو صحكة جنكو، شنكو جنكوي عادة أبشافي هنت يا حاضر نوبت يا كاركري نينا نزان تنظلام يدي زفرة با بجا ظلام زفرة أبشافي وهوصا جنكو بسر وبر ببينة بلكي الدلوي دا بشكل بجا دا فيان ومودت هرف نينة جا ظلام تهزت خلت جنكو نكت تغنبري صلى الله عليه وسلم نهي جوي تشتيكت.